اول جمله هي اللي اذا كان عندك الفينس ريتيرن المعدل بيقول لك بيتناسب مع مين سيستميك فيجن بريشر مع رايت اتريال بريشر، يعني العلاقه ما بين الفينس ريتيرن والرايت اتريال بريشر اللي هو اسمه الثاني سنترال فينس بريشر علاقه عكسيه. وكان في كيرف كامل مع دكتور ناجي بيرسم لك العلاقه بين الفينس ريتيرن والرايت اتريال بريشر عكسيه، والكيرف نازل لتحت كده. جماعه اللي قالوا دي هنا الفينتريكولار بريشر بيزيد، الناس اللي عندهم رايت سايد هارت فيلر الدم بيتحوش على الناحيه اليمين، يبقى